مرحبا، معكم المعالجة النفسية الدكتورة لينا عاشور. اليوم بدنا نتحدث عن موضوع كتير مهم، وهو اضطراب ما بعد الصدمة أو البوست تروماتيك ستريس ديس أوردر، وبرمزوا له PTSD. مؤخرا صار كتير متعارف عليه، وكتير من الأشخاص بيعرفوا عنه وبيفهموا، بس بدنا ننتبه لنقطة رئيسية. ليس كل شخص بتعرض لصدمة ممكن يطور اضطراب ما بعد الصدمة، وليس كل حدث صادم ممكن يطور هذا الاضطراب، وممكن شخص يطور هذا الاضطراب ما يكون تعرض بشكل مباشر لحدث صادم، بسموها secondary traumatic، يعني تعرض شخص آخر بحبه أو مهم لإله، أو شاهد شخص بتعرض لهاي الصدمة، أو حتى شاهد بالتلفاز. طب كيف، ايش معنى اضطراب ما بعد الصدمة؟ خلينا نقول انه عندما يدرك الشخص انه الحدث اللي حصل له هو حدث يفوق قدرته على التعامل معه، فبالتالي ممكن يطور اعراض اضطراب ما بعد الصدمة. اعراض اضطراب ما بعد الصدمة علشان نقدر نشخصها بده تكون استمرت الاعراض لمدة اكثر من شهر تقريبا، واذا كانت في اول 3 أشهر بعد حدوث الصدمة لها تصنيف، وإذا كانت بعد 3 أشهر من حدوث الصدمة لها تصنيف ثاني، الأخصائيين بيكونوا أدق فيه. أعراضها واضحة، بده يكون عنده أول إشي عرض واحد على الأقل من أعراض استعادة الخبرة، بده يكون عنده عرض واحد على الأقل من أعراض التجنبية، عرضين على الأقل من أعراض الاستثارة الانفعالية، وعرضين على الأقل من أعراض اضطراب المزاج والإدراك التفكير. نحكي عن كل واحدة فيهم. استعادة الخبرة هو كأنك تعيش خبرة صادمة مرة أخرى، يعني الشخص اللي عمل حادث مثلا كأنه بيعيش الحادث مرة تانية، بسموهم فلاش باكس، أو الشخص اللي خاض تجربة حرب كأنه صار في هداك الوقت في نفس المكان وهو في مكان آمن، يعني انتهت الخبرة الصادمة. وهذه مهمة لأنه عادة ما بيتم تشخيص الشخص باضطراب ما بعد الصدمة إلا بعد انتهاء الخبرة الصادمة. ممكن تكون تظهر على شكل أحلام مزعجة أو على شكل كوابيس، وهي بنسميها استعادة الخبرة. الاستثارة الانفعالية أنها تكون زايدة، ممكن تكون من خلال الجفلة، الشعور بأنه هو يعيش الخبرة، سواء الحساسية الصوتية العالية أو المناظر المعينة اللي ممكن لما يكون موجود فيها كأنه موجود في المكان. التجنب، كتير من الأحيان الخبرات التجنبية أنه بصير يتجنب الأماكن والأشياء والأشخاص اللي بتذكره، أو ممكن يكون لها إشارة مرتبطة بالخبرة الصادمة، سواء أشخاص معينين بيشبهوا الخبرة الصادمة، أو سواء أماكن معينة أو روائح حتى أو أطعمة معينة، وهذا بصير يتجنبها. ممكن ينام أكثر، ممكن يصير في نوبات غضب أكثر، ممكن يحاول يعني يعتذر عن كثير أشياء أنه يقوم بها. الإشي الرابع اللي هو غالباً بصير في تبدلات في المزاج والإدراكات بتأثر على حياته اليومية وظيفيته، يعني بيكون عنده قلق عالي، بيكون عنده اكتئاب، ممكن بيكون بفكر بلوم حاله أو بلوم الآخر، عنده شعور بالذنب، فكرته عن الخبرة الصادمة فكرة مختلفة كتير أحياناً عن الحدث الحقيقي. ممكن يكون في فجوات، يعني في مناطق مش متذكرها بالصدمة، مش قادر يعرف شو اللي صار، وهذه من الأعراض المتوقعة. بالأطفال على فكرة شوي مختلفة، ويمكن مهم نشيلها إشارة سريعة. الأطفال يمكن بيصيروا بتبولوا على حالهم، أو بيصيروا متعلقين كتير، بتحس أنه كتير كتير كتير تعلق ماسك بطرف أمه أو أبوه أو الشخص الآمن. ممكن يبطلوا يحكوا، أو حتى يفقدوا القدرة على التعبير ببعض الكلمات. بتلاقيهم بيعبروا عن الحدث الصادم المخيف من خلال رسوماتهم أو اللعب اللي بيلعبوه مع زملائهم. وهذه هي بشكل عام الأعراض اللي بدنا ننتبه لها. إذا كانت موجودة من المهم جداً أنه يلجأ للمساعدة الشخص. هلأ الأسباب زي ما قلنا، ممكن يكون أي حدث ممكن يسبب صدمة، ليه؟ لأنه هاي مرتبطة أكتر بنوعية الفرد ونوعية الحدث، يعني عاملين، إحنا ما بنشتغل على عامل واحد. الأفراد اللي عندهم تاريخ مرض جسدي طويل أو في صدمات في عندهم بالطفولة أكتر، أو في عندهم مشاكل نفسية أخرى، إدراكهم لذاتهم متدني، إدراكهم لقدرتهم على إدارة المشاكل مش جيدة، ما عندهم مش مهارات تواصل أو تعبير انفعالي، مش متواصلين كتير مع انفعالاتهم أو أعراضهم الجسدية، هدول غالباً بيطوروا أو ممكن يطوروا اضطراب ما بعد الصدمة بشكل أكبر، خصوصاً إذا كانوا عايشين في بيئات مثقلة بالأحداث الصادمة زي الحروب، الأماكن اللي فيها حرب أو العائلات اللي فيها خلافات كتيرة. في المقابل الأشخاص المفهوم لذاتهم أعلى بيدركوا امتلاكهم لمجموعة من المهارات اللي ممكن تساعدهم في التعامل مع الصدمة، عندهم أساليب حل المشكلات أفضل، أثناء تربيتهم كانوا مربين في بيئات أكثر أمنا، غالبا يعني بيكونوا قادرين يتعاملوا مع الأحداث الصادمة بشكل أفضل. إذا هاي الأعراض بعضها أو كلها ظهرت عند أي شخص، الجأ للمساعدة، الجأ فورا للمساعدة. اضطراب ما بعد الصدمة اضطراب يمكن علاجه وبطريقة مش طويلة الأمد أبدا. الجأ للأخصائي النفسي، الجأ للطبيب النفسي، اسأل عن المساعدة عشان تحصل عليها، لأن ما في داعي تضل عايش بمعاناة. وزي وزي شيء من كل شيء.